الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الجاثية، ومع الآية الرابعة عشرة، وهي قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. هؤلاء الذين لا يرجون أيام الله هم الكافرون. المؤمن يرجو أيام الله، يعني يرجو نصره وتأييده في الدنيا، ويرجو عطاءه في الآخرة. فالأيام التي يتحقق فيها وعد الله ووعيده هي أيام الله، فالمؤمن يرجوها، يرجوها عطاء ويخافها ابتلاء، يرجوها عطاء ويخافها عقابا. يعني إذا أردت صفة بارزة في المؤمن أنه يرجو أيام الله، آماله كلها معقودة على عطاء الله، رغائبه كلها موجهة إلى ما عند الله، كل آماله أن يرضى الله عنه، وأن ينجيه من عذاب النار، ويدخله الجنة. فأيام الله هذا معناها، يعني الأيام التي يتحقق فيها وعده أو وعيده. يعني المؤمن يدخل في حساباته اليومية هذه الأيام. الذي يأكل أموال الناس بالباطل لا يرجو أيام الله، لا يخاف يوما يمحق الله ماله. والذي يعتدي على أعراض الناس لا يرجو أيام الله، يعني لا يخاف يوما يعتدى على عرضه. والذي يظلم لا يرجو أيام الله، أي لا يخاف يوما يكال له الصاع صاعين. فأيام الله المستقبل، المستقبل في أيام، في وعد وفي وعيد. الكافر يرثى له. يعني لماذا يقول الله عز وجل للمؤمنين كي يغفروا للذين لا يرجون أيام الله؟ هؤلاء مساكين، هؤلاء في عمى، هؤلاء كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، هؤلاء عميت عليهم رحمة الله. إذن يرثى لحالهم. يعني وضع المؤمن مع أهل الدنيا، مع الضائعين، مع الشاردين، مع التائهين، مع الضالين، مع الكفار، لا وضع ند لند، وضع طبيب مع مريض. حقيقة المؤمن إذا رأى إنسان شارد يرتكب المعاصي، يتباهى بالموبقات، هذا إنسان يرثى لحاله، يشفق عليه. جاهل، جاهل وسوف يدفع الثمن باهظا، جاهل وسوف يشقى في الدنيا والآخرة. فأنت فضلا عن أنه سيشقى في الدنيا والآخرة اغفر له، عالجه، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. حقيقة المؤمن سعيد. وقد يسأل سائل: كيف هو سعيد وهو يعيش بين الناس يصيبه ما يصيبه؟ الجواب أن المؤمن لأن الله وعده بالجنة، ولأن الله راض عنه، شعوره أن الله راض عنه وأنه موعود بالجنة، هذا الشعور يمتص كل متاعب الحياة، كل متاعب الحياة. أحيانا طالب بفرع في الجامعة راقي جدا، وفي آمال كبيرة جدا، دخل كبير، وبيحقق كل أهدافه. أثناء الدراسة، على الرغم من الدوام الطويل والكتب الصعبة والفحوص الشديدة والإجراءات الدقيقة، ترى هذا الطالب مسرور، مسرور لا بيومه ولكن بغده، مسرور بغده دائما. فالمؤمن ربما تحمل من شظف العيش، ربما تحمل بعض المضايقات، ربما واجه بعض الاعتراضات، ربما كاد له الكفار، ربما ضيقوا عليه الخناق، ربما كان دخله أقل مما ينبغي، ربما كانت مكانته في الدنيا متوسطة متواضعة، لم يكن من أهل الحول والطول، كل وضعه المتواضع القليل الصغير، ما الذي يغطي كل ذلك؟ أن الله وعده بجنة عرضها السماوات والأرض. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ لذلك أيها الإخوة الكرام، هذا توجيه إلهي لطيف، ربنا رب العالمين. معنى التوجيه أنه هذا الكافر، هذا المشرك، هذا العاصي، هذا الفاجر، هذا لا يرجو ما عند الله، لا يخاف وعيده ولا يرجو وعده، لأنه في عمى، لأنه جاهل. فأنت أيها المؤمن أكبر منه وأوسع أفقا منه وأشد بصيرة منه، قلبك مستنير، أنت رأيت الحق، رأيت مصائر الناس، كيف أن المؤمن سيصير إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وكيف أن الكافر سينتهي في الدنيا إلى عذاب وفي الآخرة إلى عذاب؟ فهذا يستحق الشفقة، لا يستحق أن تحقد عليه، ولا أن تنتقم منه، ولا أن تشعر أنك في مستوى، أنت أكبر منه بكثير. إذن قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الحقيقة، ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول لأبناء الطائف حينما بالغوا في الإساءة إليه، وحينما كذبوه وسخروا منه، وحينما دفعوا صبيانهم ليضربوه، لماذا حينما عرض عليه جبريل عليه السلام أن يطبق عليهم الأخشبين، لماذا وقف النبي هذا الموقف؟ لا، قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. الحقيقة هذا موقف الطبيب من المريض، النبي ما رآهم أندادا له، رآهم في جهل عميق وفي ضلالة ضالة وفي غطاء وفي ضياع، لذلك رسى لحالهم، قال: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، ما تخلى عنهم واعتذر عنهم ودعا لهم وتوسم في أولادهم الخير. إذا أنت دائما ممكن تمتحن نفسك من الموقف، إذا كافر أساء إليك، ضال اعتدى عليك، هل تراه ندا لك أم ترى نفسك أكبر منه بكثير؟ أنت المؤمن، أنت صاحب الأفق الواسع، أنت صاحب القلب المستنير، أنت الذي أكرمك الله بمعرفته، أنت الذي أكرمك الله بالاستقامة على أمره، أنت الذي عرفك الله بحقيقة الدنيا وحقيقة ذاتك وماذا بعد الموت وماذا قبل الموت. فهذا الذي يناهضك ويعتدي ويتطاول جاهل ضائع، يعني كأنه الله عز وجل يريد من المؤمن أن يكون أكبر من أخطاء الآخرين، أن يتسع صدره لأخطائهم ولتطاولهم ولبغيهم ولعدوانهم، فهو أكبر منهم عند الله بكثير. قل للذين آمنوا يغفروا، يعني المغفرة لا تكون تصنعا لكن أساسها العلم وأساسها الكمال. فكما أن الطبيب حينما يأتيه مريض مصاب بمرض جلدي مزعج، هل يحقد عليه؟ لا، بالعكس، يرسي لحاله، يرجو له الشفاء، ينصحه. فكلما رأيت نفسك فوق الحقد وفوق الانتقام وفوق الشعور أن هذا ند لك، كلما كنت بهذه الحالة فأنت أعلى عند الله وأنت أكرم عند الله. وكلما رأيت الكافر ندا لك وأردت أن تنتقم منه فأنت في مستواه. لذلك الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة العظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم، جاء بهذه الدعوة. لو أنه يرى المعارضين والكفار والمشركين يراهم نداً له لما كان نبياً عليهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان كالأب الرحيم كالأم الرؤوم، يرى أخطاء الناس يمتصها يتجاوزها. وكل إنسان أراد هداية الخلق ينبغي أن يتجاوز عن أخطائهم. يا بني، كما قال أحد الخلفاء، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. على كل، في أيام الله ليجزي الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يعني إنسان في عنده صندوق حديد، أي شيء يضعه في هذا الصندوق له، لو وضع قطع ذهبية له، لو وضع قطع معدنية له، لو وضع مواد سامة له، كله له، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يعني الإنسان إذا آمن باليوم الآخر، آمن بالجزاء، آمن بعدالة الله عز وجل، لا يمكن أن يتجاوز الحدود، لأنه يعلم علم اليقين أن كل شيء له عند الله حساب دقيق. إن لكل سيئة عقابا، إن لكل حسنة ثوابا، وإن لكل سيئة عقابا. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يعني أجمل ما في الآية اللام وعلى: من عمل صالحا فلنفسه. هذه اللام لام الملك، يعني هذا يعود عليه بالخير، هذا له، هذا سينفعه يوم القيامة، هذا سينير له الطريق، سيكون في قبره مصباحا وضاءا. ومن أساء فعليها، كأن الله عز وجل شبه الإساءة بصخرة كبيرة تسحقه عليها، هو تحت وطأة إساءته. وشبه العمل الصالح بشيء ثمين، قطعة ماس حق ملايين، سبائك ذهبية، أوراق نقدية عالية. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وفي هذه الآية يشم منها أن الإنسان مخير، مخير تخيير كامل، لأنه إن عملت كذا نتيجة كذا، إن عملت كذا نتيجة كذا. لولا أنه مخير لا معنى لهذه الآية، لولا أن الإنسان مخير والاختيار الذي منحه الله للإنسان هو الذي يثمن عمله لما كان لهذه الآية من معنى إطلاقا. يعني أيها الإنسان أنت مخير، فإن عملت صالحا. وربنا عز وجل كلامه موجز، وقد قالوا البلاغة في الإيجاز: عمل صالحا. أي عمل هذا؟ يا ترى عمله في بيته في بيته، عمله في حرفته في حرفته. كل واحد من إخواننا الكرام له مصلحة، له صنعة، له حرفة. هذا مدرس، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا بائع، هذا من أصحاب الحرف اليدوية. وكل إنسان يعلم علم اليقين متى ينفع ومتى يضر، متى يحسن ومتى يسيء، متى يغش ومتى ينصح، متى يثقن ومتى يهمل. أبدا، ما في إنسان صاحب مصلحة أو صاحب حرفة أو في وظيفة إلا ويعلم بالفطرة بالبديهة متى يحسن ومتى يسيء. يعني جاء أنت موظف، جاءك مواطن له عندك معاملة، يعني لو أوهمته أنها تحتاج إلى يومين آخرين وبإمكانك أن تخرجها من الدرج وأن توقعها وينتهي الأمر، تعلم أنك أسأت، أطلت عليه الأمل. يأتيك شاري وأنت بائع، تقول له: قل له ما شئت، لكنك تعلم بالفطرة إن صدقته أو كذبته، إن نصحته أو غششته، إن أوهمته أو كنت صادقا معه. هي قضايا الفطرة مخيفة، لا تحتاج إلى تعليم، لا تحتاج إلى تذكير، فطرتك تكشف خطأك. وربنا عز وجل قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أحيانا أنت أقوى من زوجتك، أقوى بكثير، أمرها بكلمة تلفظها من فمك، لكنك إذا أسأت وأقمت عليها الحجة تعلم أنك ظالم وأنك تبالغ وأنك يعني لا تستقيم لك حجة عند الله. فالإنسان بصير على أعماله، هنا المسؤولية، هنا المحاسبة الدقيقة في زواجك مع أولادك، إن عدلت أو لم تعدل مع زوجتك، إن أحسنت أو لم تحسن مع زبائنك، إن نصحت أو غششت مع صنعتك، إن أتقنت أو أهملت. ممكن توهم الناس بشيء لأمد طويل، ولا سيما أصحاب الاختصاص العالي، من يكشفهم إلا أندادهم؟ بدك 8 تحاليل 8 تحاليل، 7 7 6 6، من دون تحليل، بدك تصوير، تخطيط، من الذي يعلم أن هذا المريض لا يحتاج إلى تخطيط، لكنك كلفته بالتخطيط لتزيد الربح؟ ما أحد يعلم إلا الله. المهندس، المدرس، ابنك يحتاج إلى دروس خاصة، من يعلم؟ الأب مستسلم، أنت العلامات في يدك، تحط علامات قليلة تطلع ضعيف في الرياضيات، بده كم درس؟ كل درس حقه 500 ليرة أجرته، من يعلم إلا الله عز وجل. هو الإنسان عظمة الإيمان أن المؤمن يراقبه الله عز وجل. إذا دخلت في حال المراقبة انتهيت، وصلت إلى الجنة. إذا دخلت في حال المراقبة الله يراقبك من عمل صالحا. الدين أيها الإخوة، إياكم أن تظنوا أنه صلاة فقط وصيام فقط وحج فقط. الدين يدخل بكل حركاتك وكل سكناتك، في عملك، كل كلمة تقولها لمن أمامك، أنت موظف هذا مراجع، طبيب هذا مريض، مهندس هذا له عندك مشروع، محامي هذا موكل، أنت تصلح الأجهزة هذا أمامك زبون، كل كلمة تقولها لمن أمامك الله يعلم ما إذا كنت صادقا أو كاذبا، يعلم ما إذا كنت ناصحا أو غاشا، يعلم ما إذا كنت متجنيا أو منصفا، الله يعلم. فالإنسان لا يسعد عند الله عز وجل إلا إذا رأى أن الله يراقبه من عمل صالحا. الموجز، الكلام البليغ موجز، عمل صالحا ضمن الحرفة، ضمن البيت، ضمن العمل، ضمن النزهات. يمكن أن تعتدي على أعراض الناس والناس لا يعرفون ذلك، لذلك الله عز وجل قال: من عمل صالحا فلنفسه. يعني كأني أريد أن أقول لكم في هذا الدرس: إذا وصل المؤمن إلى حال المراقبة مع الله، إذا شعر أن الله بالمرصاد، أن الله مطلع عليه، يعلم سرائره، يعلم نواياه، يعلم مقاصده، يعلم طموحاته، يعلم إلى ما يرمي بهذه الكلمة، الله يعلم. أكثر كلام الناس كلام قد يكون غير حق، في إيهام. جاءت زبون مريض، فيك تكبر مرضه كثير حتى ينهار، وفيك تنصف تكون منصف. جاءت أنت محامي، جاءت موكل، ممكن توهم أنه قضية سهلة جدا، بس توكلني وشوف. وتعلم أنت علم اليقين أن هذه الدعوة خاسرة، من يعلم ذلك؟ المؤمن يرى أن الله يعلم. لذلك كلما ازداد علمك أن الله يعلم استقمت على أمره. ومن أدق الآيات القرآنية: ذلك لتعلموا أن الله يعلم. يعني إخواننا الكرام، إذا وصلت إلى هذه الحقيقة وهي أن الله يعلم نجوت. إذا علمت أن الله يعلم نجوت، لأنه إذا علمت أن الله يعلم وسيجازي لا يمكن أن تعصيه أبدا، مستحيل، من سابع المستحيلات أن تعصيه. إذا أيقنت أنه يعلم وسوف يحاسب، ولن يفلت إنسان من قبضته. فالإنسان إذا فهم كتاب الله فهما عميقا وكشفت له الحقائق واستنار قلبه بنور الله عز وجل، تراه منضبطا إلى أبعد الحدود، انطلاقا من حبه لذاته، انطلاقا من حبه لسلامته، انطلاقا من حبه لوجوده ولسلامة وجوده ولكمال وجوده ولاستمرار وجوده. يعني الاستقامة عين الكرامة، كل كرامتك في الدنيا أساسها الاستقامة. من عمل صالحا فلنفسه. أحيانا لكن ربنا عز وجل شيء دقيق، أنه قد يبدو لك، وهذا من الامتحان، أن دخلك يزداد إذا خرجت عن منهج الله، وهذا ما يقع به معظم الناس. يعني إذا كان كذبت عليهم وتحكمت فيهم وأنت تعلمهم لا يعلمون، ممكن تجني أرباح طائلة، وهذه الأرباح تيسر لك حياة، تقتني البيت الفاخر والمركبة الفاخرة، وبتأمن أولادك، وبتحل كل مشاكلك وأنت مضطر لهالشيء. لكن لا يمكن إنسان يسلك طريق الانحراف والخطة التي رسمها تنجح إلى ما لا نهاية، لا بد من أن يفاجأ بأن الخطة التي رسمها لم تنجح، وأن الله عاقبه، لكن متى؟ بعد أن يأخذ مجراه، بعد أن يأخذ كما يقول أبعاده. يعني الله عز وجل لو الإنسان عاقبه فور المعصية ما عاد في اختيار، تغى الاختيار. لو كافأوا بعد الطاعة مباشرة ما في اختيار. بس أخواننا الكرام دققوا في هذا الكلام، ممكن تطيعه فترة طويلة ما تلاقي أي ميزة لك، دخل قليل، بيت صغير، حياة فيها متاعب، وممكن ترتكب أكبر المعاصي، وإلى حين سنة سنتين ما في شيء، وينه الله؟ هنا الاختيار. الله عز وجل لازم يسمح لك تأخذ أبعادك، تحقق اختيارك، تحقق شهواتك، تحقق كمالاتك دون عقاب ودون ثواب، لكن بعد حين يشد الحبل إلى أن تظن ما بقى فيه. أمنت مستقبلك، ركزت وضعك، الأمور كلها جيدة، تتفاجأ بمفاجآت لم تكن في الحسبان. هذا أتى أمر الله، هذا وجاء ربك. الله لا يأتي، لكن جاء أمر ربك. إلى أن تأخذ أبعادك كلها، إلى أن تحقق اختيارك، إلى أن تمضي فيما تريد، إلى أن تصل إلى كل غاياتك، إلى أن انتهيت، لأن جاء الحساب. وحتى المؤمن يستقيم، يبالغ في الاستقامة، يبالغ في تحري الدخل الحلال، وقد يكون وضعه عادي جدا وأقل من عادي، إلى أن يثبت لنفسه وللناس أنه يريد وجه الله عز وجل. الآن تأتيك الدنيا وهي راغمة، بالامتحان نجحت، ما في امتحان خلال دقيقة دقيقتين، لا، الله عز وجل برخي الحبل. إلى أن تأخذ أبعادك الحقيقية، إلى أن تحقق رغبتك الكاملة، الشهوات، المراد، بعد إذن يأتي الحساب. من عمل صالحا فلنفسه، إلك، ومن أساء فعليه. العمل الصالح كالجوهرة الثمينة تتملكها، والعمل السيء كالصخرة الساحقة تسحق الإنسان، من كلمة لها ومن كلمة عليها. الله ما قال من عمل صالحا فعلى نفسه، ما قال ومن أساء فلها، لا، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. العمل السيء يسحق. ثم إلى ربكم ترجعون. إني أردت من هذا، من هذه الآية التي هي محور الدرس، العمل الصالح في بيتك، في عملك، في نزهتك، في أفراحك، في أتراحك، في صنعتك، في وظيفتك، في تجارتك، في صنعتك، في بيعك، في شرائك. تعلم بالفطرة من دون تعليم ممكن تضع بهالقطعة أساس خشب من أسوأ الأنواع، بعد حين تتحطم القطعة ممكن، وممكن ما يعرف الشاري ماذا بداخل هذه الغرفة، من الخارج جميلة جدا. من يعلم؟ الله وحده يعلم. فاللي بيصل لمرتبة المراقبة وصل إلى الله، الذي يصل إلى مرتبة المراقبة وصل إلى سلامة الدنيا وسعادة الآخرة، الذي يشعر أن الله معه دائما. كل كلمة سوف تحاسب عليها، لماذا قلت كذا؟ يعني أيام لك واحد يريد أن يشتري حاجة من عندك، ألبسة، لك نقي اللون أنت على ذوقك، والله أنت ممكن تنقي له أسوأ لون، ما عم ينباع معك اللون هذا مو بالموضة، هذا أحسن شيء. من يعلم ذلك؟ الله يعرف. ممكن لما خيرك تختار له أجمل لون، ممكن على هالمستوى. فكل كلمة بتقولها الله بحاسبك عنها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، لك أن تقول ما شئت ولك أن تفعل ما شئت، بس كله بحساب، كله بدقة بالغة. وكل ما ظننت أن الله عز وجل ما بيدقق تكون أنت لا تعلم. وما دام الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، انتهى الأمر. من يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة يعني هي الذرة، أيام في أيام الشتاء بيكون أشعة الشمس الغرفة بكنسوا بيطلع ذرات عالقة في الهواء، يعني لولا الأشعة لا ترى، ما لها وزن أبدا يحملها الهواء. لو عملت عملا صالحا بمستوى هذه الذرة مسجلة ومحفوظة عند الله، ولو عملت عملا سيئا بمستوى هذه الذرة محفوظة عند الله عز وجل. هذا الدين. لذلك لما الإنسان يعرف الله ويراقبه دائما لا يستطيع إلا أن يقول حقا، إلا أن يقول صدقا، لا يستطيع إلا أن يكون صادقا مخلصا نصوحا أمينا. المؤمن شخصية فذة كبيرة جدا، يعني أمين صادق عفيف منصف محسن رحيم، الكمال البشري كله في المؤمن. يعني كلمة مؤمن فلان دكتور مثلا، يعني معه دكتوراه، يعني أخذ ابتدائي وإعدادي وثانوي وأخذ إجازة وأخذ دكتوراه، يعني 33 سنة دارس. هي دال بحطوها، بس دال تعني 33 سنة دراسة. يعني إذا قلت مؤمن كلمة بس بالمعنى الذي أراده الله بالمرتبة الصحيحة، كلمة مؤمن يعني منصف، كلمة مؤمن يعني لا يظلم، لا يكذب أبدا، لا يخون أبدا، مستقيم على أمر الله وفق المنهج، يؤتمن على الملايين. يعني مؤمن والله الذي لا إله إلا هو لا يسمح له إيمانه أن يأكل درهما واحدا حراما. يعني أنا قال لي أخ قصة عدة نموذجية، أخ من إخواننا بعد ما سلك في الطريق إلى الله شوط لا بأس به، هو كان يلف محركات، قال لي قبل ما أتعرف إلى الله عز وجل يجيني محرك محروق، طبعا الشرط 5-6 آلاف لفه، يروح الشخص افتحه لقي ما في ما محروق لكن في طاء مقطوع، الحمه بالكاوي خلال دقيقة ما بقى في شيء محرك. قال لي في زمن الجاهلية لما يجي الزبون ثاني يوم بعد يومين أعمل تمثيلية أمامه، شغله تمام 5 آلاف. قال لي بعد ما عرفت الله عز وجل قال له 25 ليرة، الشرط 5 آلاف، إنه ما طلع ما في شيء. من يعلم؟ الله يعلم. هي قصة واضحة، يعني هيك المؤمن، هو الشرط 5 آلاف إذا كان لفيت المحرك، لكن طلع في طاء مقطوع لحمته بالكاوي 5 دقائق هذا ما بيستاهل 5000، بيستاهل 25 ليرة أو 50 أو 100، بس مو 5000. فلأنه يعلم أن الله يعلم، وقاف عند حدود الله عز وجل. وعلى هذا فقس كل المهن: طب، تدريس، هندسة، محاماة، تجارة، صناعة غذائية. هي عندهم صناعات غذائية، من يعلم ماذا يضع في هذا البسكوت؟ في مواد غذائية سيئة جدا، مسرطنة في منها، من يعلم؟ كشفوا بعض يعني بعض المعامل تضع صباغ البلاط في السكاكين، من يعلم؟ الله يعلم. عظمة الإيمان أنك ترى أن الله يعلم وهؤلاء عباده، فإذا أحسنت لهم أكرمني الله. والله حدثني أخ، أنا لا أنسى هذه الكلمة، له معمل في صناعات غذائية، قال لي: والله أنتقي المواد من أعلى درجة حتى يرضى الله عني، هؤلاء أبناء المسلمين. لأن الله عز وجل كلهم عباده، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فلما أنت تعمل صناعة غذائية، كثير في معامل عم بيحطوا مواد لكم سامة سامة، مواد ندهان بيحطوها بطحينة بتبيض لونها شوي تنباع أغلى، لا يعرفون الله أبدا، ولو أنهم صلوا في المساجد لا يعرفون الله أبدا. أما الدين بيدخل بالصناعة، بيدخل بالزراعة، لا بالزراعة في مواد مواد هرمونية مسرطنة، تعمل عقد ثمار كبير ألوان زاهية بتبيع بضاعتك بضعف تقريبا، بس ممنوعة دوليا هي الهرمونات. فبالزراعة ممكن تستقيم على أمر الله، خذ نصف الدخل أو ثلثين الدخل بس حلال. أما عم ترش هرمونات، عم تنمي هالخضار تنمية غير طبيعية، هي مواد كلها تتراكم بالجسم. كثير في الصناعات الغذائية في انحرافات خطيرة تؤدي بحياة الناس أو تؤذي أطفالهم، من يعلم؟ يعني لكم كلمة: والله لا يمكن أن تستقيم الحياة من دون إيمان بالله. من يعلم ماذا تفعل أنت في المعمل؟ كثير في أيام يكون الزيت نجس وعى في فارة، من يعلم أنه هذا الزيت ما انكب وضع، ممكن يصير للصابون، أما تبيعه كزيت جيد وهو نجس، من يعلم؟ الله وحده يعلم. فإذا علمت أن الله يعلم انتهيت إلى الجنة. إذا علمت أن الله يعلم، وما في إنسان مستقيم بيخسره، ولا في إنسان مستقيم الله بيضيعه. واسمعوا مني هذه الكلمة: والله زوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمنا مستقيما، ما بيضيعه. لكن قد يبدو له ربحه في الغش، يبدو له، هي رؤية شيطانية، قد يبدو له أرباحه الطائلة تحتاج إلى كذب أو إلى غش أو إلى بضاعة محرمة أو إلى أعمال لا ترضي الله عز وجل. ما الذي يحصل؟ يعطيك في بال الأمر أرباح طائلة، ثم يأتي القصم، مرض خبيث أتلف الحياة كلها. لك واحد عم بيعيش على إفساد أخلاق الشباب، عنده دار سينما، ابن أخته كان تلميذ عندي، يعني جمع ثروة جيدة جدا حتى يمضي حياته في دعا وبحبوحة، أصيب بمرض خبيث في وقت التمتع بالحياة، بعد ما استقرت هذه الثروة بين يديه، قال لي دخلت عليه صار يبكي: خالي أنا كل هالتعب حتى أرتاح لي كم سنة اتنعم فيهم، الله ما سمح له يتنعم فيهم، إنه هذا المال أساسه مبني على إفساد أخلاق الشباب، كل ما كان فيلم في مناظر مؤذية أكثر طبعاً في عليه إقبال أشد بيصير. الله كبير، هي كلمة الله كبير لازم تعرفها، يعني كبير يعني إن بطش ربك لشديد، تبني مجدك على أنقاض الناس، تبني ثروتك على متاعب الناس، الله بده ينتقم إن عاجلا أو آجلا. اسمعوا الآية: قل سيروا في الأرض، أول آية فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، الآية الثانية قل سيروا في الأرض ثم انظروا. كيف كان عاقبة المكذبين. أنا لقيت إنسان انحرف وبعد الانحراف جاءته البطشة الكبرى، هي على الفاء. وإذا إنسان انحرف والله أمد له، هي على سمة، في فاء وفي سمة، فاء للترتيب على التعقيب وثم للترتيب على التراخي. فعلى كل لا بد من الفاء أو من سمة، لا بد من أحدهما، الفاء أو ثم. إما أن يأتي العقاب عاجلا لحكمة أرادها الله، أو أن يأتي العقاب آجلا. أما أنه لا بد من العقاب، إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. والآية الأوضح من ذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أبدا، هذا هو الدين، افعل ما تشاء. في آية قرآنية: اعملوا ما شئتم كله بحسابه. الآية دقيقة جدا: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ترجعون لتقبضوا ثمن الطاعة وتدفعوا ثمن المعصية، لتسعدوا بطاعتكم وليشقى الإنسان بمعصيته. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، التوراة، والحكم فهمه، والنبوة من فضل الله على بني إسرائيل أنه جعل فيهم النبوة إلى أمد طويل، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين في زمانهم، لئلا يفهم أنها مطلقة، وفضلناهم على العالمين في زمانهم، وآتيناهم بينات من الأمر، الأمر هو الدين، بينات، دلائل واضحة، حجج، براهين قوية. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الآية دقيقة جدا. الاختلاف له أسباب كثيرة، من أبرز أسبابه قلة المعلومات. أوضح مثل: ليلة مثلا عصر يوم الوقفة سمعنا صوت مدفع، ماذا نقول؟ لعله مدفع العيد، ما لنا متأكدين. يقول قائل: لا، هناك تفجيرات في الجبل لشق طريق، يا ترى هذا الذي سمعناه مدفع العيد، مدفع العيد أم تفجيرات؟ لماذا اختلفنا؟ لنقص المعلومات. هذا اختلاف طبيعي جدا، مقبول. لكن الخلاف الخطير، الخلاف القذر، ليس خلاف نقص معلومات، خلاف بغي وحسد. يعني ممكن تعزي الخلافات بين المسلمين لا إلى نقص المعلومات، كتاب واحد، السنة واحدة، علم الحديث واضح، في حديث متواتر، في صحيح، في حسن، في ضعيف، في موضوع، الكتاب قطعي الثبوت، قطعي الدلالة وظني الدلالة، الحديث ظني الثبوت وظني الدلالة وقطعيه، الكتاب واحد، الحديث واحد، الإله واحد، الكعبة واحدة، المنهج واحد، ومع ذلك هناك خلافات لا يعلمها إلا الله. يا ترى هذه الخلافات بين المسلمين بسبب نقص المعلومات؟ لا، المعلومات وافرة، بسبب الحسد والبغي والهوى، بسبب الحسد والبغي والهوى. وربنا عز وجل لحكمة أرادها أحيانا يتحدث عن بني إسرائيل ونحن المعنيون، لأن الأمراض التي أصيبوا بها نحن معرضون إلى أن نصاب بها مثلهم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم فهمه والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين في زمانهم وآتيناهم بينات من الأمر، يعني كل شيء أمرناهم به أو نهيناهم عنه بحجة قوية دامغة وبرهان صافع، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم القطعي الواضح بغيا بينهم، يعني عدوانا على بعضهم بعضا، حسدا لبعضهم بعضا. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذه الآية يمكن أن تنسحب على المسلمين تماما، يعني خلاف بين فرقهم وجماعاتهم، هذا خلاف ليس أساسه الجهل، لا، أساسه الهوى، أساسه المصالح، أساسه المكاسب، أساسه حب الرئاسة، أساسه حب السيطرة، أساسه الحسد، أساسه البغي. الخلافات، لما الخلاف وكتابنا واحد؟ لما الخلاف والسنة واحدة والنبي واحد والأمور واضحة والقرآن بلسان عربي مبين؟ لما الخلاف؟ لما التشرذم؟ لما التقوقع؟ لما التراشق التهم؟ لما الطعن؟ لما الإنكار؟ لما البغضاء؟ لما العداوة؟ لما التحزبات؟ لما هذه التقوقعات؟ لماذا؟ قال ما اختلفوا لجهل، اختلفوا وهم في أعلى درجات العلم، كتاب واضح كالشمس، معظم آياته محكمة لا تحتاج إلى تفسير، الآيات المتشابهة قليلة، آيات العقيدة محكمة، آيات العبادات محكمة، آيات التشريع محكمة، ما في إشكال أبدا، والأحاديث واضحة بينة. اختلفوا لماذا؟ اختلفوا طمعا بالمكاسب، كل يدعي وصلا بليلة، كل جماعة تدعي أنها على حق وما سواها على باطل، هذا حسد، هذا بغي، هذا حب رئاسة، هذا هوى، هذا عدوان، هي المشكلة. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هنيئا لمن كان على حق وكان مستقيم السريرة وكان مخلصا في دعوته وكان وفق الكتاب والسنة وكان متعاونا مع الآخرين. ثم جعلناك يا محمد، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، جعلناك على منهج قويم، على دستور عظيم، على كتاب معجز، على محجة بيضاء كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. قال تعالى: إن علينا للهدى. الهدى على الله عز وجل، هو تكفل بهداية الخلق، ما علينا إلا أن نتبع الأمر، هو تكفل بإظهار الحق، هو تكفل بإظهار الحق وإبطال الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم جعلناك يا محمد على شريعة من الأمر فاتبعها. البديل، الإنسان إذا ما اتبع الحق ماذا سيتبع؟ قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنت بين أحد خيارين، إما أن تتبع منهج الله والبديل الهوى، نزوات، شهوات، مصالح، المكاسب، كل شيء مادي دنيوي، فأنت بين خيارين صعبين، إما أن تتبع الهوى وإما أن يتبع، إما أن يتبع الحق وإما أن يتبع الهوى. لذلك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. دائما وأبدا. اجعل هذه المعادلة، إما أن أتبع الهوى وإما أن أتبع الحق، في كل علاقاتك، في كل مواقفك، في كل نشاطاتك، إما أن تتبع الحق وإما أن تتبع الهوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم هؤلاء الذين لا يعلمون، هؤلاء الذين يضغطون، هؤلاء الذين يغرونك أو يضغطون عليك من أجل أن تتبع أهواءهم. يعني ليش الحجاب مثلا؟ ليش خايف من الربا؟ شو صار الدنيا كلها تتعامل بالربا مثلا؟ هي أهواء. يعني هو الناس الضالون المضلون دائما يحبوا يوسعوا الباطل، فإذا واحد مستقيم ما بيريحوا، دائما ضغط، ضغط أغراء، ما بيعطوا ميزات إلا إذا كنت على هواهم حتى تتبع ملتهم. إذا في ميزات عندهم ما بيعطوا فيها حتى تكون ماشي مثل ما بدهم. هذا الضغط وهذا الإغراء هي أهواء. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني إذا الإنسان ضغط عليه كي يتبع أهواء الذين ضلوا، أو أغري بعطاء كبير كي يتبع أهواء الذين ضلوا، لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا بالضغط ولا بالإكراه ولا بالإغراء، في النهاية تستفيد، لأنك لا تنجو من عذاب الله. مثل ما أحد الولاة والي البصرة جاءه من يزيد الخليفة الأموي، جاءه توجيه معين يبدو التوجيه مخالف الكتاب والسنة، فعنده كان الحسن البصري وقع بحيرة كبيرة، إن نفذ توجيه الخليفة أغضب الله، وإذا ما نفذه أغضب الخليفة وقد يعزله من منصبه. فعنده الحسن البصري سأله قال له ماذا أفعل، فأجابه بكلام جامع مانع شاف، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. كلام في منتهى البلاغة. إذا سمعت كلام فلان وأرضيته، فلان مهما كان عظيم لا يمنعك من الله. أما إذا أرضيت الله عز وجل وكان شرير الشخص وأراد أن يوقع بك، الله بيمنعك منه، انتهى الأمر. إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. هي كلمة تكتب بماء الذهب، اجعلها شعار لك، كل ما أجاك ضغط أو إغراء من أجل أن تتبع الهوى لا أن تتبع الحق. الحق هنا. أيام الأب بيضغط كثير، ما بيزوج ابنه إلا إذا مشي مثل ما بده. يعني إذا واحد إذا أخ حب يمشي أهل بيته وفق الشرع بيعادوه كل أهله، قد يحرمونه من الميراث، ضغط أو إغراء من أجل أن تتبع الهوى. بدهم اختلاط، بدهم كسب أموال بالباطل، بدهم يعني أفعال لا ترضي الله عز وجل. لذلك إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. المشكلة إن الظالمين بيتعاونوا على الحق، بيتعاونوا بيستخدموا قوتهم وذكاؤهم وكل شيء بملكوه في سبيل الضغط على المؤمنين، هي التوية بالباطل. بيتعاونوا الكفار على المسلمين وعلى المؤمنين، بضعفوهم، بمنعوا عنهم مثلا الأشياء الأساسية في حياتهم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، لكن هذه الولاية لا تنجح بسبب قال والله ولي المتقين. أدق الآية، يعني لو فرضنا أهل الأرض اجتمعوا، دول العالم كلها اجتمعت على أن توقع الأذى للمؤمنين، دول كبرى عظمى مع أسلحة فتاكة مسيطرة على العالم كله، لو أنها اجتمعت على أن توقع الأذى للمؤمنين لا يستطيعون، لسبب بسيط هو أن الله مع المؤمنين. الله بيده كل شيء لأنه. تصور أنت جهازين أمامك يعملان بقوة كهربائية، عندك المفتاح، يعني أنت بكبسة زر بتوقف واحدة بتشغل ثاني، انتهى الأمر كله. في بعض المعامل ونشات رافعات ترفع 5 طن حديد، معامل الخردة، فالونش له كلاليب قضية معقدة كثير، ونش مغناطيسي عبارة عن مسطح مربع كبير حوله وشيعة كهربائية، بس كان الكهرباء سرد صار مغناطيس بينزل فوق الحديد بيحمل 5 طن، ما في قوة تحب النقطة، شد كبير. أما العامل على الرافعة بيكبس الزر ميلي واحد بيقطع الكهرباء كله بينزل، يعني على الله قضية سهلة جدا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، شيء دقيق جدا، الأمر بيد الله عز وجل. لو أن الناس اجتمعوا، هلأ بيقول لك العالم كله ضد الإسلام، أنت كن مؤمن صادق لا تخاف لأنه والله ولي المتقين، كن مؤمن صادق، أقم الإسلام في بيتك، أقمه في عملك، حرر دخلك من الشبهات، ضبط حواسك، ضبط بيتك، خلاص إن الله مع المتقين. لو تآمروا عليك، لو أن أقوى الأقوياء أراد أن يوقع بك الأذى لا يستطيع لأن الله مع المتقين. يعني لا مثلا أيام يكون في قوى كبيرة جدا وفي صغار، إذا الصغار تخاصموا هالقوة الكبيرة مع هذا خلاص انتهى الأمر، حسمة النزاع. فربنا هو ما في غيره الله عز وجل، إذا كان مع المؤمنين انتهى الأمر. فإذا كان بدا لك أن الله تخلى عن المؤمنين، هو لم يتخلى بل لأنهم ليسوا مؤمنين، لو أنهم مؤمنون ما تخلى عنهم، إذا بدا لك أنه متخلي عنهم ما في إسلام، لأنه إسلام يعني بس انتماء شكلي، انتماء تاريخي، هذا أخي هذا مسلم. أيام بتلاقي بعض البلاد جيراننا يعني على البحر المسلم وغير المسلم يشربون الخمر ويسبحون عراة أمام بعضهم بعضا، هذا مسلم، ما عاد مسلم، وين مسلم أصلا؟ ما في فرق بتلاقي إطلاقا، لا بكسب المال لا بإنفاق المال لا بالبيت لا بالعمل، نظام ربوي على شهوات على اختلاط على تفلت على أخي، هذا مسلم هذا مو مسلم، هي عصبية، هي أصبحت جهالة هذه. أما المؤمن متميز بأخلاقه، متميز ببيته، بعمل متميز، نمط فذ، نمط غريب، مو نمط شائع المسلم. أنت كون مؤمن شوف الله بيتخلى عنك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، شوف الآية ما أعظمها، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بس يعبدونني، ما عم يعبدوه، البيوت ليست إسلامية، العمل ليس إسلاميا، في غش، في كذب، في خداع، في اختلاط. قد ترى امرأة تمشي في الطريق هي مسلمة، هذا أبوها مسلم، مستحيل، كل مفاتنة في الطريق، وين أبوها وين أخواتها، كيف سمحوا لها تمشي بهالشكل هذا؟ يعني كلما كما يقولون رخصت لحوم النساء غلى لحم الضأن، بغلى لحم الضأن، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. شغله ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فمشكلتنا مو مشكلة إنه الله ما تخلى عنا، نحن مقصرين، وعده حق، والله زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعده للمؤمنين، لكن ما في مؤمنين، عدد كبير، 1 كألف كانوا الصحابة، هلأ 1000 كأف، 1000 كأف، ما في دين، ما في كذب، تلاقي قصر العدل 6000 دعوة كلها باطلة، مؤمنين يعني مسلمين بين بعضهم، الأخ على أخوه، هذا ما في رحمة، ما في إنصاف، دائما في قنص، في أكل أموال الناس بالباطل، هؤلاء يستحقون أن يرحمهم الله عز وجل. فالإنسان عليه أن يستقيم على أمر الله. يعني هون الآية: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، بس لا تخافوا والله ولي المؤمنين. يعني تصورك جنديين تخانقوا، قائد الجيش مع واحد منهم، مين خصمه مهما كان خصمه الثاني؟ عشر أشخاص، القائد كله مع الأولاني، انتهى الأمر. يعني لما ربنا بيكون مع مؤمن ما بقى في تافر، انتهى. والله ولي المتقين. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع تفسير هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.